يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكواكب المتوفرة المياه المفردة المتوفرة الطيب والحمد لله كثيرا هذا فضل من الله جل وعلا ثم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فقد سبق لنا في الدرس الماضي الحديث عن مسنونات الإحرام وعرفناها، وعرفنا أيضا أن منها التلبية، وهي أن الحاج أو المعتمر إن كان مريدا للعمرة قال لبيك عمرة، وإن كان مريدا للحج قال لبيك حجة، فإذا كان معتمرا قال لبيك عمرة فإن حبسني حابس سمح لي حيث حبستني، ثم يستمر بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعرفنا أن هذه التلبية هي إجابة، إجابة بعد إجابة، أو أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، فهي مأخوذة من لبى إذا أقام بالمكان، لبى بالمكان إذا أقام به، وهذه إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان عبديه ورسوليه وخليليه إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فإن أصل التلبية كانت إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان خليله إبراهيم حينما أمره الله ببناء هذا البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك فيه شيئا أطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج بعدما فرغ من بنائه أمره الله أن يؤذن في الناس، يعني ينادي، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، اذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكأن إبراهيم حينما أمر بالبلاغ كأنه تقاصر صوته عن البلاغ، فقال الله سبحانه وتعالى عليك النداء وعلي البلاغ، فأجابه كل من كتب الله له أن يحج هذا البيت بهذه التلبية المعروفة لتسمعونها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. وقد كانت هذه التلبية في من قبلنا، إلا أن عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من غير دين إبراهيم وأدخل في التلبية وأشرك فيها، فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأدخل الشرك في جزيرة العرب، وقبلها ما كان معروف، فجلب الأصنام وغير دين إبراهيم، واتخذ العرب تلك الأصنام اتخذ العرب عبادة تلك الأصنام دينا، وبنوا عليها القباب والمشاهد وأسسوا عليها البنايات، ومنها اللات في الطائف ومنها العزة بين اللات في الطائف لثقيف ومن دان بدينهم، والعزة بين مكة والطائف في وادي نخلة لقريش ومن دان بدينها، ومناة الثالثة الأخرى هذه أيضا في المشلل قرب قديد على طريق المدينة للأوس والخزرج ومن كان حول تلك الديار. وقد ذكر نوها، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل نفعت أو ضرت؟ لا، لا نفعت ولا ضرت، فالنافع الضار والله جل وعلا. ولما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة المشرفة مكة المكرمة عام 8 من الهجرة في رمضان فتح الله عليه ودخلها عليه الصلاة والسلام من أعلاها ولم يحصل لها إلا قتال يسير. قال أخذ عليه الصلاة والسلام بقضيب وأشار إلى أصنام حول الكعبة تتهاوت كلها للانكسار والاندحار وهو يتلو قوله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأرسل المغيرة بن شعبة إلى اللات بالطائف وهدمها وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة التي لقريش وهدمها وقطع أشجارها سلام ورحمة الله. وأرسل علي رضي الله عنه إلى منات وهدمها. وهكذا كان أيضا على الصفا صنم يقال له إساب وعلى المروة صنم آخر يقال له نائلة وهدمها النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن التلبية ولما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وللناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أفي كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام ثم قال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج للعمر مرة فمن زاد فهو خير أو فمن زاد فهو تطوع. ولما حج النبي عليه الصلاة والسلام عام 10 أهل بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لزم عليه الصلاة والسلام هذه التلبية والصحابة أيضا معه وكان بعض الصحابة يزيد لبيك إله الحق لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرغباء إليك والعمل وهكذا. وأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه التلبية. الحاصل أن الحاج والمعتمر يكثر من هذه التلبية وهي شعار الحاج والمعتمر يلبي كلما ركب راحلته وكلما نزل وكلما التقى الرفاق وكلما أقبل الليل والنهار وكلما على حدب أو صوب وكلما هبط وادي وهكذا يكثر من التلبية حتى يصل إلى البيت. فإن كان معتمر فإنه يقطع التلبية إذا شرع في طواف العمر. والعمرة كما تعلمون صفتها أن يطوف بالبيت سبع مرات. وإذا كان أول طواف يعني طواف العمرة وهو قادم من الأفق من الآفاق يعني خارج مكة أو كان طائفا للقدوم وهو يعني مفرد أو قارن فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة. والرمل معناه مقاربة الخطى مع الإسراع ويمشي أربعة. هذه سنة في طواف العمرة طواف القدوم أول ما يقدم الإنسان إلى مكة ويطبع الطواف في طواف القدوم أو طواف العمرة. والانطباع معناه أن يجعل رداء تحت إبطه الأيمن ويكشف كتفه الأيمن هذا ويجعل أطراف الرداء على العاتق الأيسر ويطوف مطبعا حتى ينتهي الشوط بكامل يعني سبعة أشواط حتى ينتهي طواف العمرة أو طواف القدوم. ثم بعد ذلك يستر كتفه. بعض الإخوة الحجاج والعمار تجد دائما حاسر الكتف حتى ولو في غير وقت الطواف وهذا خلاف السنة. السنة أن لا يطبع إلا حال طواف العمرة وطواف القدوم بس فقط. وأما بعض الناس تجد حاسر الكتف حتى في الصلاة، وهذا ما ينبغي بالحقيقة. أولا لما جاء في الحديث لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية على عاتقيه. الشيء الثاني أن هذا خلاف السنة. الشيء الثالث أن الإنسان إذا كان في مكة شرفها الله الغالب وقتها حار ويكثر العرق، فإذا كان حاسرا الكتف يحصل منه عرق وأذى لجاره اللي يصلي أمام بجواره. قد يكون اللي بجوارك لابس الملابس النظيفة، وأنت إذا كنت حاسرا الكتف وأصابه حصل منك عرق تؤذيه، لأنه يعني ثوبه يمسح العرق اللي في كتفه، وهذا أذى. والإنسان لا ينبغي له أن يؤذي إخوانه المسلمين لا بالقول ولا بالفعل. هذا يعني بالنسبة لطواف العمرة، هذه من مسنوناته أن يطوف مضطبعا وأن يرمل بالأشواط الثلاثة. والأصل في الرمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء عام 7 لما صده المشركون عام 6 عن مكة ورجع عليه واصطلحوا معه على أن يأتي العام القادم، وجاء العام القادم عام 7 ومعه أصحابه رضوان الله عليهم صلى الله وسلم على نبينا. قال المشركون في مكة إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني هزالة ضعاف. فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا أراهم من نفسه الجلد، يعني القوة. وهذه من السياسة لغيظ الأعداء حتى يشعروا بأنك قوي فلا يطمعون فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يرملوا بالأشواط الثلاثة، ثم فتح الله مكة وصارت بلد إسلام. ركمان يا أخوان، ركمان صارت بلد إسلام. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع في طواف القدوم، مع أن السبب قد زاد، أصبحت مكة بلد إسلام، دخل الناس في دين الله أفواجا، لكنه عليه الصلاة والسلام أبقى هذه السنة مع زوال السبب، ودل ذلك على أنها من مسنونات الإحرام، أعني الرمل. وأما شروط الطواف فله شروط، منها النية، بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فلو طاف بدون نية ما صح طواف، لا بد أن ينوي. هذا أنه ينوي الآن يطوف، يعني يطوف بالبيت ناويا هذا الطواف، إما طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف نفل، المهم لابد من النية. فلو كان يمشي بدون نية ما صح طواف، لا تصح الأعمال إلا بالنية. والنية معناها القصد، قصد الإنسان، إذا قصد الإنسان شيئا فقد نوى، قصد مؤكد، يعني قصد أنه يعني عزم على الطواف، ولا يحتاج إلى تلفظ، ما يقول نويت أن أطوف بهذا البيت 7 أشواط لله تعالى، لا ما ينبغي، هذا كذا بالسنة. ولكن ينوي بقلبه أنه يطوف للعمرة ولا للحج ولا طواف نفر، هذا واحد النية، عرفتم الدليل. ثاني العقد، ثاني الإسلام، يعني لا بد أن يكون الطائف مسلم، ولو كان الطائف غير مسلم ما صح طوافه، مع أن الكفار لا يجوز لهم دخول مكة، لقوله عليه الصلاة والسلام حينما أمر أبا بكر على الحجيج عام 9 أمره وأرسل علي رضي الله عنه بإذنه أمرهم أن ينادوا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكانوا يطوفون بالبيت عران لأنهم في زعمهم ما يطوفون بثياب مسها نجاسة ولو غسلت، أو مثلا المرأة تطوف بثوب مسجاه حيض ولو غسل، أو جاءه جنابة ولو غسل، يرون أن ما يطوف إلا في ثياب من قريش، فإن أعطوهم قريش ثوبا طافوا فيه وإلا طافوا عراد جهل. فقال عليه الصلاة والسلام لا يطوف بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني فالمشرك ممنوع من دخول مكة. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة يعني فقر فسوف يغنيكم الله من فضله. فدلت هذه الآية وهذا الحديث على أن الكافر لا يجوز له دخول مكة، ولهذا ترون الآن على مداخل الحرم لوحات لافتات مكتوب عليها ممنوع دخول غير المسلمين، وإذا جاء وصلوا الحرم في طرق غير طرق المسلمين يروحون معها غير المسلمين ما يدخلون مكة. هذا اثنين، ولأن الإسلام أساس العمل، اللي غير مسلم ما صح من الأعمال، لأن من شرط العمل أن يكون العامل مسلم يكون مؤمن، إلا معناه ما صح عمل، كافر لا يصح منه أي عمل ولا ينفع أي عمل يعمله لأن فاقد للأساس اللي هو التوحيد، ما تنفع الأعمال. الأول النية، الثاني الإسلام، الثالث العقل. لابد أن يكون الشخص الطائف عاقل، يعني ليس بمجنون ولا معتوه، لقوله عليه الصلاة والسلام قطع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وأما الصغير فإنه يصح منه الحج والعمرة لورود الدليل بذلك، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، إذا بلغ تعين عليه أن يحج وأن يعتمد. والأصل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان بالروحة، روحة موضع بين مكة والمدينة، لقيه ركب يعني جماعة فقال من القوم؟ قالوا مسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. دل ذلك على صحة حج الصبي. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. فيصح الحج من الصبي لكنه يكون نفلا. الرابع من الشروط الطهارة، أن يطوف الإنسان على طهارة، هذا في قول جمهور أهل العلم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد الطواف توضأ وقال خذوا عني مناسككم. ولحديث الطواف بالبيت كالصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، من تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ولقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. عرفتم الآن الطهارة؟ لابد في الوضوء في الطواف من الطهارة. الخامس ستر العورة، لأنه كالصلاة. ولنهي عليه الصلاة والسلام أن يطوف الطائف بالبيت وهو عريان. السادس إزالة النجاسة من بدنه أو ثوبه الذي عليه، ما يكون حاملا للنجاسة لا في بدنه ولا في ثوبه. السابع أن يطوف سبعا، فلو نقص عن السبع ما صح طوافه، لا بد يكمل. الثامن أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، يعني يقوم بداية من الحجر الأسود، تقف عنده وتقول الله أكبر، بسم الله الله أكبر، وتمشي يا مرة واحدة. تبدأ من الحجر تنتهي بالحجر، يعني لو انتهيت دونه ما صح طوافه، ولو بدأت من دون الحجر الأسود يعني قبل أن تصل إليه يعني عند الباب ما حسب لك ذلك الطواف. الشوط هذا ما يحسب، فلا بد أن تكون تبدأ من الصفر وتنتهي منه، يعني من الحجر الأسود تنتهي منه. بداية به إن انتهيت صار هذا واحد، ثم إذا انتهيت مرة ثانية صار اثنين، وهكذا حتى تكمل سبعة. كذا ولو شكيت في هل هي سبعة أو ستة جعلتها ستة وستة واحدة. الثامن أو التاسع أن يجعل البيت عن يساره حال الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. العاشر أن يطوف بالبيت مع الحجر، انتبهوا لهذه النقطة، فإن كثيرا من الحجاج بعض من الحجاج يغلطون ويدخلون بين الحجر والبيت، وهذا خطأ أيها الأحباب. الحجر معظمه من البيت، حوالي ستة أذرع ونصف تقريبا كلها من البيت، وذلك لأن قريش لما بنت الكعبة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام 5 سنين قصرت فيهم النفقة، وقطعوا هذا الجزء منها وبنوا عليها حائط وبنوا البيت من دونه، يعني قطعوا جزء من البيت. ولما جاء فيه جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يعني توم حديث عهد بالإسلام يعني توم مسلمين، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولجعلت ألصقتها بالأرض، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه بابا يخرجون منه. فلما كان في زمن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه تولى الحجاز 9 سنين، حدثته بهذا الحديث خالته عائشة أم المؤمنين، وكانت عائشة أخت لأسماء أم عبد الله بن الزبير، كلهن بنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فحدثته خالته فهدم البيت وبناه كما قالت له، قال إن الناس الآن ليسوا حديث عهد بكفر، استقر الإسلام والناس استقروا عليه، وجعلها باب يدخل الناس منه باب يخرجون منه، وألصقها بالأرض وبنها على قواعد إبراهيم. فلما حارب الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان حارب عبد الله بن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق، نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس ورمى الكعبة وهد الكعبة، هد جانب منها، قتل ابن الزبير رضي الله عنه، استولى بعده، هدم بناها على ما كانت عليه أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، هدم بناء ابن الزبير وبناها على ما كانت عليه أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كما حالة البنيان هذه الآن. ولما جاء في زمن أبي جعفر المنصور في دولة بني العباس دارت دولة بني أمية وراح أراد أن يهدم ما بناه الحجاج في زمن عبد الملك، وأن يجعلها كما كانت عليه أيام الزبير وكما جاء في حديث عائشة. فقال له الإمام مالك: أنشدك الله لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك. يعني كان هذا أبقى على ما كان، وكان هذا رأي صائب من الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه وغفر الله لنا وله. فقال: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كل واحد يجي يغير ويبدل، لا، أبقى على ما كان عليه حتى تبقى للناس قدسيته ومكانته. فأقر على ما كان عليه أبو جعفر المنصور رحمه الله، رحمة الله علينا وعليهم وعلى علماء المسلمين وعلى المسلمين عموما. الحاصل أن الحجر يعتبر معظمه من البيت، ولهذا يتعين على الطائف أن يجعل البيت والحجر عن يسار، ولا يكمل طوافه إلا إذا طاف بالبيت وطاف بالحجر. إذا طاف بالبيت وطاف بالحجر، انتبهوا لهذا. ولما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام إنها تريد دخول البيت تصلي فيه، قال لها عليه الصلاة والسلام: صلها هنا، يعني في الحجر، فإنه من البيت. وأهل التحقيق يقولون إن 6 أذرع ونصف أو 7 إلا 3 ذراع هذه من البيت، ولهذا ما يصح الطواف إلا على البيت والحجر معه. ولا يجوز أن يطوف العاشر أو الحادي عشر أن لا يطوف على الشاذروان. الشاذروان هو البارز الملاصق للبيت، ما يطوف عليه، لأنه إذا طاف عليه يكون طائفا على أساس البيت، لا بد أن يطوف من وراء الشاذروان. ولا يطوف على جدار الحجر، بل لا بد أن يطوف على من وراء الحجر. هذا مجمل شروط الطواف: النية، الإسلام، العقل، الطهارة، يكون على وضوء، إزالة النجاسة، ستر العورة، أن يطوف 7 كاملة، أن يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، أن يطوف من وراء الشاذروان والحجر ولا يطوف على جدار الحجر، أن يجعل البيت عن يساره، أن يجعل البيت يعني على يمينه، بل يجعل البيت عن يساره، أن يوالي بين الأشواط. هذا الشرط ما ذكرته لكم، الموالاة بين الأشواط 7، يعني ما يطوف ثم يقعد ويتشوطين ثم يجلس ولا يروح يظهر، لا، بل يعني لا بد أن يكون متواليا. لكن لو أقيمت الصلاة المفروضة أو جاءت صلاة جنازة فإنه يصلي ثم يستأنف ثم يستمر في طوافه، ولا يحتاج إلى أن يعيد يستأنف من جديد، بل يبني على ما مضى. فإذا كان أقيمت الصلاة وقد طاف شوطين أو 3، صلى ومشى، بدأ في الرابع، أو جاء صلاة جنازة لأنها تموت، أو مثلا تعب وهو يطوف وأحب أن يستريح قليل، ما في مانع أن يجلس قليل، أو تعب يعني مريض، ولا يعني أحس بشيء من الضعف، فإنه يجلس قليل ليعيد تستعيد نشاطه، ثم بعدين يواصل الطواف. وإذا فرغ من طوافه صلى 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولفعله عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. فإنه بعدما فرغ صلى عليه الصلاة والسلام 2 ركعتين خلف المقام، قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى. لكن لو ما تيسر لك مثل الآن وقت الزحام أو الطواف، الناس طافوا وراء المقام، فإنك تصلي في أي مكان من الحرم، تصلي في شرقي الحرم ولا في أي مكان من الحرم تصلي فيه، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للركعتين الطواف. ولو طاف الإنسان أسبوعان يعني سبعة وسبعة، ثم صلى لكل أسبوع أو لكل سبع، صلى لكل طواف لكل سبع ركعتين صح هذا. لو أن مثلا الطواف صار خفيف والطائف عنده نشاط وأراد أن يدبل سبعين أو ثلاثة، يعني طاف بالبيت 14 مرة ولا 21 كل وسبع بنية طواف مستقل، ثم بعد ذلك صلى ركعي الطواف ركعتين للشوط الأول يعني للسبوع الأول وركعتين للسبوع الثاني وركعتين للسبوع الثالث صحها، ما في هذا ما يجمع، نعم ما في هذا ما يجوز هذا. حاضر حاضر إن شاء الله الحين، بس لك دقيقتين وأخذ الأسئلة. هذا مجمل لشروط الطواف، والطواف أيها الأحباب من الأفضل الأعمال التي تعمل في الحرم، لأن الله جل وعلا قال وطهر بيت للطائفين والقائمين، وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي الآية الأخرى وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولأن الطواف البيت تحية الحرم، ولأنه لا يطاف ببقعة في العالم إلا هذا البيت المبارك، لا يجوز الطواف بأي بقعة في العالم إلا في هذا المكان، لهذا صار الطواف من أفضل الأعمال.